اتفضل اتفضل. شيخنا بعض أهل العلم في مسألة التوقيت في المسح له رأي، يعني نريد الاستيضاح حوله. يقول: اليوم والليلة المرادان في الحديث ليس المقصود 24 ساعة، يعني إذا مسحت العصر تمسح إلى اليوم الآخر العصر، وإنما العصر إلى العشاء يكون انتهى اليوم، والليل هو ذلك الليل، ففجرا تمسح مسحا جديدا أو تغسل غسلا جديدا، فهذا اليوم والليلة، بقية اليوم هذا هو اليوم والليلة معك فيها، أما اليوم الآخر فجرا وظهرا وعصرا إلى العصر، يعني وقت المسح الأول، فهذا ليس له شأن بهذا. فما هو الرد والتوضيح لهذا الشيء؟ جزاكم الله خير. يقول: الأمر إذا ضاقت تسع. قلت أنا آنفا: بيمسح قبل المغرب ضيق. الآن نحن منطور الكلام على حدود تطور السؤال. رجل مسح قبل المغرب ضيق، حسب ما نقلت بيمسح لإمتى؟ للفجر. إيه، هذا مسح يوما؟ عنده بهذه الدقيقة تتم اليوم، هو كذلك. لا، معليش، هذا يقال فيه لغة مسح يوما، أما أنه مسح ليلة فنعم، لكنه مسح يوما لأنه مسح قبل دخول الليل بدقيقة فيقال مسح يوما. أيضا هذا تضييق لما وسع الله فيه، يعني لازم نفهم من كلمة يوم وليلة 24 ساعة. يعني المقدار مش الحقيقية. اي نعم. وهي انا شايف ان خربطت بالدور، وخاصة انه الدور لصاحب الدار، فما بجوز بقى تحرموه. نعم. كمان اللي بيسألوها بارك الله فيك. لا شك، وهن كمان بالمقابل بيستفيدوا من أسئلتك وبارك الله فيك.